قال قال الإمام الترمذي رحمه الله أخبرنا أبو مصعب إراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه يعني حميد قال عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا أصح من الحديث الأول. قال شيخنا من حديث عبد الرحمن بن عوف، يعني أنه روي من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه وهو حميد عن عبد الرحمن بن عوف، وروي عن سعيد بن زيد، والأصح رواية سعيد بن زيد، يعني في ذكر العشرة المبشرين بالجنة. قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال أخبرني ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. وأبو الأعور هو نفسه سعيد بن زيد. قال: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال: وسمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث الأول، ويريد بمحمد هو ابن إسماعيل البخاري، فالترمذي يسأله كثيرا. قال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا مقبل رحمه الله: موسى بن يعقوب هو الزمعي، وهو لين الحديث لكنه توبع كما ترى، فالحديث في الشواهد والمتابعات. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث بطرقه المذكورة، وفيها ذكر هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة، وهم من ذكروا في الرواية الأولى بدون ذكر أبي عبيدة، وفي الرواية الأخرى بذكر أبي عبيدة بن الجراح، فكلهم من أهل الجنة المبشرين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أناس أنهم في الجنة فيتوفاهم الله وهم على ذات الخير الذي كانوا عليه، هذا من دلائل نبوته وعلامات صدق رسالته، إذ لا يمكن أن يقع ذلك على كثرة من حدث أنهم في الجنة، ولا يخلف الحكم ولا في واحد منهم، إلا ودل ذلك أنه يتكلم بحق وصدق بما أوحى الله عز وجل إليه، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من هذه الروايات والحديث لإيراده في هذا الكتاب وهذا الفصل. ومر معنا كذلك أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة سموا بالعشرة ليس لأن المبشرين عشرة فقط، ولكن سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، فلهذا سموا بالعشرة المبشرين، يعني المذكورين في حديث واحد. وإلا فالمبشرين بالجنة كثير من الرجال ومن النساء ومن الصغار ومن الكبار، ولكن من ذكروا في حديث واحد وهم عشرة لا يوجد إلا هؤلاء العشرة فقط. ولهذا سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، يعني الذين ذكروا في حديث واحد، وذكرهم في حديث واحد يدل على زيادة فضلهم واختصاصهم بهذا الحكم، لأنهم خصوا بهذا الحكم مع بعضهم البعض، وهذا يدل على تأكيد هذا الحكم لهم وأسبقيتهم به وفيه. ولهذا فإن أكثر هؤلاء ذكر في أحاديث مفردة، أي أنه من أهل الجنة، كما مرت معنا بعض تلك الأحاديث في الخلفاء الأربعة، وهكذا كذلك في بعض هؤلاء أفرادا كما صحت فيه الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كذلك فضل هؤلاء العشرة، فإن فيه فضل هؤلاء العشرة، وكما نرى فيهم الخلفاء الأربعة، وتقديم ذكرهم في الحديث يدل على تقديم فضلهم. ولهذا صار هذا الحديث وهذا من فوائده فيه دليل على أفضلية الخلفاء الراشدين على سائر الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الذكر. فانظر، ذكر أبو بكر أولا أنه في الجنة، ثم ذكر عمر، ثم ذكر عثمان، ثم ذكر علي، وهذا يدل على أن فضلهم على هذا النسق. ولهذا كان قول جمهور أهل العلم من أهل السنة أن ترتيب الصحابة في الفضل من الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة، على ترتيبهم في الخلافة. فإن الأدلة أولا دلت على ذلك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على استخلافهم على هذا النسق، وهذا يؤيد ما جاء في الأدلة، فدل أنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو قول جمهور أهل السنة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وتؤيده أدلة أخرى كثيرة. ففي حديث عبد الله بن عمر في البخاري وغيره أنهم كانوا يفضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضلون أبا بكر ويفضلون ثم يفضلون عمر ويفضلون ثم يفضلون عثمان، وهذا يدل على تأكيد ما سبق ذكره. وهكذا كذلك من ذكر في الحديث فهم كذلك في الفضل على ترتيبهم في الذكر كما جاءت به الأحاديث. وفي الحديث مسائل أخرى كذلك، نقتصر إضافة إلى ذلك إلى مسألتين في هذا الحديث. كذلك ما ينبغي أن يكون عليه أهل الحق من الدفاع عن المحسنين وعدم الرضا بالطعن في أهل الفضل ومنهم أهل العلم، فإنهم أشد. فكما أن فيه فضل الصحابة وأنه لا يجوز الطعن فيهم ولا السكوت على مثل هذا المنكر العظيم، ففيه كذلك أنه لا ينبغي السكوت في الطعن في أهل الفضل، لأن هذا من الظلم الذي لا يجوز الرضا به والسكوت عنه. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ويقول سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يجوز الركون إلى الظالمين في مجالسهم والرضا بظلمهم. ولهذا قال: لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. ففيه وجوب الإنكار والتغيير في موضع يسب ويتنقص فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كذلك يقال على وجه العموم بعمومات الأدلة في كل ذوي الفضل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهكذا كذلك مع ما فيه من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيه كذلك ما كان عليه من وقع فيهم من الباطل والجهل. فإذا وقع هذا في ذاك الزمان فلا يستبعد إنسان أن يقع في هذا الزمان وفيه من الجهلة وكذلك المعرضين من هم أكثر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، حتى لا يقول قائل إن الطعن في أهل الفضل يدل على نقصهم، لا، بل طعن من هو أفضل منهم، هل هناك أحد أفضل من الصحابة؟ لا أحد أفضل منهم، ومع ذلك وجد من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فهل ضر أولئك الصحابة طعن الطاعنين فيهم؟ الجواب لا، ما ضر ذات الطعن إلا في الطاعن نفسه. وهكذا كذلك طعن الطاعنين في أهل الفضل ممن هم دون الصحابة، ما داموا أهل فضل فلا يضرهم الطعن فيهم، ولا ينبغي أن يكون هذا الطعن مشككا في فضلهم، فلا يشك في ذوي الفضل في فضلهم إلا ناقص، لماذا؟ لأنه قد طعن في من هو أفضل منهم وما ضرهم فضلهم طعن الطاعنين. فكذلك من دونهم ما داموا من أهل الفضل لا يضرهم طعن الطاعنين. وفي هذا درس عظيم للمطعون فيه، أن يصبر ويحتسب ويوكل أمره ويفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سيدفع عنه كما دفع عن من هو أفضل وأرفع منه، وفيه تسلية له في ذلك. وهكذا كذلك درس عظيم في من يغتر بقول القالة ويفتح أذنه لمثل هذا التشويش، فإن أمثال هؤلاء لهم في مثل هذه المواضع من السنة وكلام سلف الأمة والسيرة درسا عظيما. وأخيرا في قوله أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فائدة لغوية، وهي جواز استعمال على في الخير، فليس دائما تأتي على ضد الخير، بل يجوز، لأن الأصل أشهد ليس على وإنما لرسول الله، الأصل باللام وغير واستعمل بعلى، فيدل على جواز تناوب أحرف الجر في مثل هذا الموضع خاصة. إلى هنا والله تعالى أعلم.